من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي وشعار رواقي يتراءى فبخلقي تسمو جامعتي وشعار رواقي يتراءى بخلقي تسمو جامعتي هي جامعة الحسن الثاني ما أرقاها من جامعتي تدعو للخير وترشدني وبمعرفة هي نافعتي يا رب احفظ من كان لها من طلاب وأساتذتي من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي وشعار رواقي يتراءى فبخلقي تسمو جامعتي وشعار رواقي يتراءى بخلقي تسمو جامعتي بشرنا اليوم بأيام فيها تدعو للمكرمة ندوات أروقة شتى وضيوف شرف المأدبة ندوات أروقة شتى وضيوف شرف المأدبة من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي وشعار رواقي يتراءى فبخلقي تسمو جامعتي وشعار رواقي يتراءى بخلقي تسمو جامعتي بارك مولانا في جهد وارفعهم أعلى منزلة بارك مولانا في جهد وارفعهم أعلى منزلة وارفع يا رب شعارهم فبخلق تسمو جامعتي من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي من منكم يعرف جامعتي هي قائدتي هي رائدتي وشعار رواقي يتراءى فبخلقي تسمو جامعتي وشعار رواقي يتراءى بخلقي تسمو جامعتي